السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء إلى كتاب الرقاق. إلى كتاب الرقاق اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الرقاق. باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء. وبالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن معاذ العنبري قال وحدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلهم عن سليمان التيمي قال وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين واللفظ له قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وإذا أصحاب الجد محبوسون إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. هذا يدل على أن أكثر أهل الجنة الفقراء. الفقراء هم أصحاب الجنة الذين يدخلون الجنة أول، وأما أصحاب الغنى فإنهم محبوسون على باب الجنة يحاسبون في القليل والكثير فيتأخرون عن دخول الجنة. وإذا كذلك أيضا إلا أصحاب النار فهؤلاء أمر بهم في النار. واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على النار فوجد أكثر أهلها النساء لأنهن يكفرن العشير ويكفرن الإحسان فبسبب ذلك كثرن في النار وآخيرا يتخلصن من ذلك ويكون أكثر من الرجال في الجنة بحيث يكون لكل رجل من أهل الجنة زوجتان من أهل الدنيا. نعم. وبه إليه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي رجاء العطاردي أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول قال محمد صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. نعم. وبه إليه قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الثقفي قال أخبرنا أيوب بهذا الإسناد. وبه إليه قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا أبو رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع في النار فذكر بمثل حديث أيوب. وبه إليه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن أبي عروبة أنه سمع أبا رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. وبه إليه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح أنه قال كان لمطرف بن عبد الله امرأتان فجاء من عند إحداهما فقالت الأخرى جئت من عند فلانة فقال جئت من عند عمران بن حسين رضي الله عنهما فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أقل ساكن الجنة النساء. نعم. وبه إليه قال وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر رحمك الله قال حدثنا شعبة عن أبي التياح أنه قال سمعت مطرفا يحدث أنه كانت له امرأتان بمعنى حديث معاذ. وبه إليه قال حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة قال حدثنا ابن بكير قال حدثني يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. فجاءة نقمتك اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك على واضح وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وفجأة بفتح الفاء وسكون الجيم فجأة وإذا مد يكون فجاءة وضم الفاء والمد فجاءة نقمتك. نعم. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان ومعتمر بن سليمان كلاهما عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. ما تركت فتنة بعدي على الرجال من النساء أضر أكثر الفتنة التي تدخل على أمتي على رجال أمتي من النساء. فمعنى ذلك اتقوا النساء اتقوا النساء واحذروا شرهن وفتنتهن. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وسويد بن سعيد ومحمد بن عبد الأعلى جميعا عن المعتمر قال ابن معاذ حدثنا المعتمر بن سليمان قال قال أبي حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد بن حارثة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهم أنهما حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت بعدي في الناس فتنة فتنة أضر على الرجال من النساء. أي اتقوا النساء يعني معناه لأن الفتنة التي تدخل من قبلهن أشد. نعم. وبه إليه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وابن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلهم عن سليمان التيمي بهذا الإسناد مثله. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة أنه قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وفي حديث ابن بشار لينظر كيف تعملون يعني إن الدنيا حلوة عندها حلاوة خضرة أي شيء شبيه بالخضرة وإن الله مستخلفكم أي جعلكم خليفة فيها لينظر كيف تعملون يعني فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء لا تغتروا بهن فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء أول ما دخل الفتنة في بني إسرائيل في النساء فلا تكون مثلهم. نعم. باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال. وبه إليه قال حدثني محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني ابن عياض أبا ضمرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخا. هذه قصة طويلة، وهي قصة أصحاب الكهف. أصحاب الكهف هؤلاء كانوا يتماشون في الطريق فأخذهم المطر، فبحثوا عن كهف غار فلجوا إليه، فلما لجوا إليه كانت على فم غارهم صخرة عظيمة فانحطت وأطبقت على باب غارهم ولا يستطيعون أن يتحرك ولا يخرج ولا يذهبوا. فعند ذلك تحيروا فقالوا: يا جماعة اعملوا، انظروا أعمالا عملتموها لله فتوسلوا بها. ففيه مشروعية التوسل بأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة يتوسل بها مثل هذا. ولذلك بخاري ترجم على هذا قال: باب إجابة دعاء من بر والديه، فأورد الحديث هذا في هذا الباب. فينبغي التوسل بأعمال الصالحة التي عملها لله. فقال أحدهم ماذا؟ فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، وامرأتي ولي صبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت عليهم حلبت، فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني، وأنهن آبي ذات يوم الشجر، فلم آت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء. ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء. وقال الآخر: هذا الأول قال: كان لي أبوان شيخان كبيران، كنت أخدمهما أرعى عليهما، ولي أولاد صغار صبية، وكنت أرعى عليهم وأهتلب وأهرب لهم فكل يوم، وأسقي أبوي قبل أولادي. فيوما ناء بالشجر فلم آتي إلا ليلا، فلما جئت وحلبت وجدت أبوي نائمين والسبلة ما ناموا، فقمت عند رؤوسهما أنا كرهت أن أوقظهما قبل نومهما، والسبلة يتضاغون، فطلع الفجر وأنا على تلك الحالة. فإن كنت تعلم أن هذا عمل لك خالص لك فافرج لنا منها حتى نرى السماء. فانحطت بعضها ثلثها ارتفعت فرأوا السماء. هذا هو الشخص الأول. وهذا في سؤال، وهو أنه ظلم، يعني لأجل والديه ظلم أولاده، ألا يكون ظلما؟ فهذا أجابوا بأجوبة كثيرة، منها أن هذا كان مشروعا في ذلك الشرع، لأن هذا في بني إسرائيل شريعة من قبلنا. وأما في شريعتنا فلا يجوز الظلم أو احترام بظلم أحد الجانبين، أو نقول كما قال بعضهم إنهم على عادة الأولاد إذا رأوا شيئا يقول هات هات هات، ما يهدؤون، يبكون بكاء على طول، وإن كانوا ليسوا جائعين. هذه عادة الصبيان، وهو يعلم أنهم أخذوا يعني ما يكفيه من الجوع، وإنما هذه عادة الصبيان، وتركهم حتى طلع الفجر. ويمكن أن يكون هكذا. وعلى كل حال هو احترم والديه فاستجاب الله دعاءه فرفع ثلث الصخرة فرأوا السماء. نعم. وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فتعبت حتى جمعت مئة دينار فجئتها بها، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله، اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها: فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة. ففرج لهم. وقال الآخر: هذا الثاني كانت ابنة عمي، كنت أحبها كأشد ما أحب الرجال النساء، يعني مبتلى بحبها، فطلبت إليها من نفسها أن أفعل بها فاحشة، فأبت علي، أبت ودافعت بكل ما يكون. فقالت أخيرا، وهي تعلم أنه مسكين ولا عنده قرش ولا دينار، فقالت له: ايتي بمئة دينار ويتيسر الأمر، ايتي بمئة دينار، لأنها تعلم أنه ما يتيسر له مئة دينار ولو طال عمره. فعند ذلك خرج يبحث عن مئة دينار، يتكسب طول النهار طول الليل حتى جمع مئة دينار، وحصل مئة دينار، فجاء بها فصبها عندها وقال: ها هو مئة دينار، هذا وافق على ما طلبت منك. فقالت: هيا. فلما قعد بين رجليها قالت: يا عبد الله، اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقي. ويقال إنها كانت بكرا وقالت: لا تزيل بكارتي إلا بحقه، اخطبني إلى ولي أمري وتزوجني وافعل ما تشاء، وأما هذا فهو حرام، زنا ما يجوز. فعند ذلك فكر فقال: هذه مسكينة وهي عندها شهوة مثل ما عندي شهوة، وعندها حاجة بمئة دينار ولا تريد ذلك خوفا من الله، فكيف لا أخاف وأنا رجل، كيف لا أخاف الله؟ فقال: هذا الدينار دينار لك، ولا أريدك ولا أفعل بك فاحشة. فقام عنها وترك لها الدينار لله، فقال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا يعني شيئا نرى يعني من السماء. ففرج الله الثلث الآخر فصار ثلثين، ولكنهم لا يستطيعون أن يمشوا. نعم. وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي. فعرضت عليه فرقه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها، فجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمني حقي. قال: قلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها. فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك، خذ ذلك البقر ورعاءها. فأخذه فذهب به. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي. ففرج الله ما بقي. وهذا الثالث رجل محسان، وذلك أنه استأجر رجلا بفرق أرز يعمل له عمل شاق، فلما انتهى من عمله قال له: هات أجرتي. أعطاه وقال: هذا العمل الشاق تعطيني هذا فرق أرز؟ كيف تعطيني هذا؟ قال: هذا هو الشرط بيني وبينك، على الشرط هو الذي يقضي عليك. فقال: خذه، ما أريده، أنا ما أريد هذا، هذا عمر شاب. فذهب فبدأ زرعه وحصده وجمعه، ثم زرعه ثم حتى اشترى بقر، جمع من البقر، ملأ الوادي وراعي رعاة الذين يرعون الأبقار. فجاء بعد مدة طويلة أصابه ضرر، فقال: لعل ذلك الرجل يعطيني ذلك الفرق. فذهب إليه فقال: ألا تعطيني ذلك الفرق الذي رددته عليك؟ قال: خذ ذلك البقر على مستوى الوادي والرعاة كلهم. قال: هذا؟ قال: نعم. قال: أتستهزئ بي؟ قال: لا، إني لا أستهزئ بك، هذا من حقك، ثمرته لك وزودته لك فخذ لله. فأخذه كله وذهب به. فقال: اللهم إن كنت تعلم عني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج لنا ما بقي. ففرج الله الثلث الباقي، فخرجوا يسعون، فاستجاب الله دعاءهم بذلك. نعم.

بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. هذا كناية عن فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة عبده إليه، فينبغي للعبد أن يتوب دائما بالاستمرار. نعم. وبه إليه قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش بهذا الإسناد وقال من رجل بداوية من الأرض. وبه إليه قال وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عمارة بن عمير قال سمعت الحارث بن سويد قال حدثني عبد الله رضي الله عنه حديثين، أحدهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن بمثل حديث جرير. وبه إليه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يونس عن سماك أنه قال خطب النعمان بن بشير رضي الله عنهما فقال لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده على بعير ثم سار حتى كان بفلاة من الأرض فأدركته القائلة فنزل فقال تحت شجرة فغلبته عينه وانسل بعيره فاستيقظ فسعى شرفا فلم ير شيئا ثم سعى شرفا ثانيا فلم ير شيئا ثم سعى شرفا ثالثا فلم ير شيئا فأقبل حتى مكانه حتى أتى مكانه الذي قال فيه، فبينما هو قاعد إذ جاءه بعيره يمشي حتى وضع خضامه في يده، فلله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا حين وجد بعيره على حاله. قال سماك فزعم الشعبي أن النعمان رضي الله عنه رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أنا فلم أسمع. وبه إليه قال نعم وحدثنا يحيى بن يحيى وجعفر بن حميد قال جعفر حدثنا وقال يحيى أخبرنا عبيد الله بن إياد بن لقيط عن إياد عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته تجر زمامها بأرض قفر ليس بها طعام ولا شراب وعليها له طعام وشراب، فطلبها حتى شق عليه ثم مرت بجذر شجرة فتعلق زمامها فوجدها متعلقة به، قال قلنا شديدا يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل براحلته. قال جعفر حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه وهو عمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح أخطأ من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فبدلا من ذلك قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك من شدة الفرح، فلم أخذ الله على ذلك. وبه إليه قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا استيقظ على بعيره قد أضله بأرض فلاه. وبه إليه قال وحدثنيه أحمد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب الترغيب في الاستغفار والرجاء في سعة مغفرة الله عز وجل. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز عن أبي صرمة عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال حين حضرت الوفاة كنت كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تدربون لخلق الله خلقا يذنبون يغفر لهم أي فيتوبون فيغفر لهم. نعم. وبه إليه قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عياض وهو ابن عبد الله الفهري قال حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن محمد بن كعب القرضي عن أبي صرمة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أنكم لم تكن لكم ذنوب يغفرها الله لكم لجاء الله بقوم لهم ذنوب يغفرها لهم أي يتوبون منها فيغفرها لهم. وبه إليه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جعفر الجزري عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات والاشتغال بالدنيا. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقطن بن نسير واللفظ ليحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه أنه قال وكان من كتاب رسول الله قال وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حنظلة قال قلت نافق حنظلة قال سبحان الله ما تقول قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا لنلقى مثل هذا. قال فانطلقت أنا وأبو بكر رضي الله عنه حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت نافق حنظلة يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات. يعني حنظلة هذا سيدي هذا حنظلة الصحابي رضي الله عنه حنظلة بن الربيع هذا صحابي جليل كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي أبا بكر فقال له أبو بكر كيف أنت يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة. قال نافق كيف تقول نافق؟ قال يا أبا بكر نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا رأي عين نشاهدهما فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا من ذلك ورجعنا إلى حالنا. فقال أبو بكر هذا أنا عندي كذلك أيضا إذا كان هذا نفاقا فأنا مثلك نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونذكر له ما الحل. فذهب إليه فذكر حنظلة فقال يا رسول الله نافق حنظلة. قال ما ذاك؟ قال نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا رأي عين وإذا خرجنا من عندك عفسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا ذلك فما الحكم؟ قال يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تكون كما تكونون عندي كما تكونون عندي وعند الذكر لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم

هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وحدثنا قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. اللهم اغفر لنا خشيتك وما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك وما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا وحيتنا وجعل الوارث منا وجعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.